هل الرضا والتعبد بقدر زيادة الأسعار ينفي الدعاء اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقوق عليهم من رفق بهم فارفق به؟ يا أخي هذا الدعاء دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغنى عن دعاء الآخرين، لكن القصة قول لي إنك أنت عاوز تقعد تشتم في اسمه إيه وتقول أيوة عمل وسوى ودي إيه فرصة يزود الأسعار يبقى إيه تسخط شوية وتخرج من لسانك بدل الثناء على الله عز وجل الاشتغال بعيوب المخلوقين والتسخط على أفعال رب العالمين. ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فأنت وليت من أمر المسلمين ما يلزمك بزيادة التعبد وزيادة الصدقات، لكن من ولي من أمر المسلمين شيئا هتقعد تشتم في اسمه ايه؟ هيفيد في ايه؟